وللحديث بقية في الخصائص. نعود إلى كلامه رحمه الله، قال رحمه الله تعالى يذكر هذه الخصائص، ومنها الأولى أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، والحديث بذلك ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذا من حديث ثابت رضي الله عنهما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كذلك، وفيهما التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض حين النشور والقيام لرب العالمين. قال جل وعلا: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فقبره عليه الصلاة والسلام هو أول قبر ينشق عن صاحبه، فيكون عليه الصلاة والسلام أول الناس قياما من القبور، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم على النبيين جميعا وعلى سائر بني آدم، وهذا فيه من التشريف والتفضيل له صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر معلوم. أما الخصية الثانية أنه عليه الصلاة والسلام إذا صعق الناس يوم القيامة يكون هو أولهم إفاقة، وذكر الدليل على ذلك، قال: وهو ما أخرجاه الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليهودي لما قال: لا والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمه رجل من المسلمين. معنى ذلك أنه يفضله على محمد صلى الله عليه وسلم، فأحد المسلمين لم يحتمل ذلك فلطم ذلك اليهودي وترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى، وفي رواية: فلا ولا تخيروني، أو لا تخيروني أي لا تفضلوني، بمعنى المقصود بالتخير هنا التفضيل، تقول فلان أخير من فلان، بمعنى فلان أفضل من فلان. والمراد هنا بالتخير والتفضيل المنهي عنه الذي يكون على وجه الخصومة والشدة واللجج والضرب ونحو ذلك. أما اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين، فهذا لا شك فيه، والدلائل عليه كثيرة. فالمقصود هنا بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم لتفضيله على موسى أي تفضيلا على وجه خصومة وشدة ولجج بين المتخاصمين، فقال: لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. وهذا هو اللفظ الثابت: أكون أول من يفيق. فهذا الحديث دليل على خصيصة أخرى أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم غير الخصيصة الأولى، وهي أنه عليه الصلاة والسلام أول من يفيق. قال: فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، وهذا دليل على أن عرش الرحمن عرش حقيقي، خلافا لأهل البدع الذين يقولون هو مجاز لا حقيقة له. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فهو عرش حقيقي وهو أكبر المخلوقات وأعظمها، ولهذا نعته الله جل وعلا في القرآن بالعرش العظيم، ونعته بالعرش المجيد ذو العرش المجيد كما في سورة البروج في قراءة: نعت للعرش، ومعنى المجيد أي الواسع، لأن المجد في لغة العرب السعة، وفي هذا إثبات سعة العرش وأنه أوسع المخلوقات وأكبرها وأعظمها، فهو عرش حقيقي وهو أكبر المخلوقات وله قوائم وأيضا له حملة كما قال جل وعلا في سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فكل ذلك نؤمن به ونثبته لثبوته في كتاب ربنا جل وعلا، ولثبوته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أيها الإخوة نؤمن بما جاء في القرآن والسنة أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش، قال جل وعلا ثم استوى على العرش، ومعنى استوى على وارتفع على عرشه المجيد علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. فإذا قال لنا قائل كيف استوى على العرش، نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني أنه على وارتفع على عرشه، والكيف مجهول، يعني كيف استوى هذا مجهول، والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن بذلك، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية والخوض في كيفية الصفات هذا بدعة من البدع التي أحدثها أهل الباطل. أما الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان ما كانوا يخوضون في هذه الأمور، ولا كانوا يتكلفون أيضا بعض الأسئلة كقول بعضهم إذا نزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا في آخر في ثلث الليل الآخر هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، هذه كل أسئلة لا يجوز أن يسأل عنها، الإنسان يسلم ويؤمن بالغيب ويقول على وجه يليق بجلاله وعظمته. الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء ومن تبعهم، كل ما كانوا يسألون هذه الأسئلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لأنه سيورد هنا إشكال جاء في بعض الروايات، قال: وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر، يعني جعلهما شيئا واحدا، جعل الإفاقة وجعل الانشقاق جعلهما خاصية واحدة أو خصيصة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ودليله في ذلك ما وقع في رواية البخاري من حديث يحيى بن عمرو المدني، قال كما في حديث يحيى، نعم، كما في حديث يحيى بن عمرو نعم، نعود إلى قراءة هذه الرواية. قال: ودليله في ذلك ما وقع من حديث يحيى بن عمرو عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على الأنبياء. قال: لا تخيروني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فإن الناس يصعقون يوم القيامة. فأكون أول من تنشق عنه الأرض، هكذا جاء في بعض روايات البخاري لهذا الحديث، فأكون أول من تنشق عنه الأرض. لما أورد ذلك قال الحافظ ابن كثير: وهذا اللفظ مشكل. لماذا؟ لأن سائر رواية الحديث جاءت بلفظ فأكون أول من أفيق، فأكون أول من يفيق، لكن هذه اللفظة في الصحيح البخاري جاءت بهذا اللفظ فأكون أول من تنشق عنه الأرض. جاء عند ابن أبي العز وهو تلميذ المصنف رحمه الله قال: وسبب الإشكال أنه دخل على الراوي حديث في حديث، أحدهما أحد هذين الحديثين إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فالراوي هنا في هذا الطريق دخل عليه هذا الحديث في الحديث الآخر، فأثبت لفظة لحديث آخر وجعله في هذا الحديث، فقال: فأكون أول من تنشق عنه الأرض. قال ابن أبي العز رحمه الله: وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله. فكل هؤلاء الأئمة المزي وابن القيم وابن كثير رحمهم الله كلهم قالوا إن الراوي لهذا الطريق دخل عليه حديث في حديث. ولهذا يقول ابن كثير: وهذا اللفظ مشكل. والمحفوظ رواية البخاري التي فيها قصة اليهودي الذي قال قال بعد ذلك لما ترافع هو ومن تكلم معه في هذا لما لطمه أحد المسلمين وترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فأجد موسى، إلى آخر الحديث. فهذا قال: فهذا نص صريح لا يحتمل تأويلا أن هذه الإفاقة عن صعق لا عن موت. وأيضا هذا استدلال آخر يستفاد من سياق الحديث، وهو أن الحديث فيه ذكر إفاقة، والإفاقة تكون عن صعق لا عن موت. أما القيام الذي يكون من القبور يكون عن موت، فهذا شيء وهذا شيء آخر، ولعل هذا الآن واضح. ثم قال: ثم من تأمل قوله: فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور، جزم بهذا، يعني جزم بأن هذه إفاقة وليست قيام من القبر. فإذا يعلم بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت له خصوصيتين: الأولى أنه عليه الصلاة والسلام أول من ينشق عنه القبر، وأيضا أنه إذا صعق الناس يوم القيامة يكون أولهم إفاقة عليه الصلاة والسلام. ثم قال حافظ ابن كثير: ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم، إلى آخر ما قال رحمه الله. هنا هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال ابن كثير أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة. والحديث بذلك رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله. قال: ويبعث هو متى على نشز من الأرض، يعني على مرتفع دون سائر الأمم، ويأذن الله له ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم، كما روى ابن ماجه، إلى آخر الحديث. ولكن هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير حديث ضعيف. وهنا يكون الحافظ ابن كثير ذكر أولا الخصيصة الأولى، وهو أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، وهذه ثبتت في المسند بإسناد جيد. أما الأخرى وهو أنه يبعث يوم القيامة هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم، ويأذن الله له ولهم بالسجود، إلى آخره. فهذه جاءت في حديث أبي موسى الذي ذكره الحافظ ابن كثير، وهو حديث ضعيف. وقد نبه على هذا الحافظ ابن كثير نفسه رحمه الله لما قال: وجبارة ضعيف. وأيضا في الإسناد من هو أضعف منه، وهو عبد الأعلى ابن أبي المساور، قال الألباني رحمه الله: وهذا إسناد ضعيف جدا. ابن أبي المساور قال الحافظ متروك وكذبه ابن معين. فالحديث فيه في إسناده علتان، فلا تثبت هذه الخصيصة، لكن يثبت أنه عليه الصلاة والسلام هو صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، ونختم بهذه الخصيصة في هذا المجلس، قال: ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الحوض المورود، والحوض المورود جاء له أوصاف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عظمة هذا الحوض، وأن طوله شهر، وعرضه شهر، وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، وماؤه أحلى من العسل، وجاء أيضا أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، إلى غير ذلك من أوصاف التي جاءت للحوض في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل من فضله. قال: وقد روى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، والحديث بما له من طرق وشواهد حديث ثابت. وصححه الألباني رحمه الله إن لكل نبي حوضا، لكن يبقى حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض بأكثرها، أعظم الحياض وأكثرها واردا، فهذه الخصيصة التي للنبي صلى الله عليه وسلم أن حوضه أكبر حياض الأنبياء، وأن حوضه أكثر واردا يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يمن علينا أجمعين بالورود على حوضه عليه الصلاة والسلام، والشرب من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يوفقنا لالتزام سنته واتباع منهجه حتى نرد على حوضه. إن ربي على كل شيء قدير. وللحديث بقية إن شاء الله فيما يتعلق بعض الخصائص التي لا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد من الأنبياء، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.